نستعين بالله تبارك وتعالى مواصلين درسنا من حيث انتهينا في الدروس السابقة، وكنا نعرض آداب صلاة التراويح. فآخر ما وقفنا عليه إيراد المصنف رحمه الله في صفحة 300 بعد 200 قال: وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وقال أحمد: كان علي وجابر وعبد الله يصلونها في الجماعة. من يعني بعبد الله هنا؟ المسعود. ها؟ المسعود. المسعود. من مسعود. نعم. أنت صوتك مسعود. نعم. واستمر عليه الصحابة ومن بعدهم، وروى البيهقي وغيره عن علي أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال: وروى أحمد والترمذي وصححه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا ترغيب في قيامها مع الإمام. لكن إذا كان لنا إمامان، كما هو الواقع، صلي بنا إمام 10 والإمام الثاني صلي بنا 10 أخرى، فيعني هل هما في حكم إمام واحد، أم أن الأمر موسع، فإذا قمت مع أيهما وانصرفت معه كتب لك ذلك الأجر، كتب لك ذلك الأجر. كل حال المسألة يعني محل نظر، ما أدري إيش تقول يا صلاح، فهمت السؤال؟ وش يدريك؟ وش دليلك؟ أو تعليل؟ ما هو التعليل أو الدليل؟ ما هو الدليل؟ وإذا لم يكن هناك دليل، هل هناك تعليل؟ وقالها الحين: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما قال من قام في الجماعة حتى تنفض كتب له قيام ليلة. يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ظاهر الحديث أنه يشعر بأنه إمام واحد وليس هناك إمامان. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فليش نضيق الواسع؟ نحن نريد يعني أن ننطلق من سعة رحمة الله، وإذا كان لنا حجة أو يعني كما يقال شيء نتعلل به فرحمة الله واسعة. يعني يمكن أن يحتج شخص ويقول: أنا قمت مع الإمام حتى انصرف. ومن لا شك أن من صلى مع الإمامين أنه أكمل، لكن هذا الفضل إن شاء الله يكتب لمن صلى مع الإمام حتى ينصرف. هو هذا كلام صلاح، قلنا متصلة والجماعة متصلة فهي في حكم إمام واحد. هذا له وجه، يعني له وجه. لكن المعهود أنه إمام واحد، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإن إذا قمت مع إمام وصلى 10 وانصرف إن شاء الله أحتسب الأجر كله ولو لم أكمل مع الإمام الثاني، ولو لم أكمل مع الإمام الثاني. طيب، وقفنا على قوله: ويوتر المتهجد. اقرأ يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: الحين نحن في أحكام الوتر الآن، يعني أكملنا التراويح وما يتعلق بها، أكملنا التراويح وما يتعلق بها، والآن نتكلم على الوتر وما يتعلق به من أحكام وفضل. نعم. ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. نعم. قال: ويوتر المتهجد الذي له صلاة بعد أن ينام، خلي الوتر بعد النوم، بعد أن ينام بعده. ويوتر المتهجد بعده، بعد التهجد، أي بعد تهجده، يعني الذي يتهجد هو الشخص الذي يصلي بعد نومه. المتهجد هو الشخص الذي يقوم للصلاة بعد النوم، يسمى متهجد، يتهجد. فيجعل وتره بعد تهجده، التهجد الصلاة بالليل أو بعد نوم الليلة. وقال الجوهري: هجد وتهجد أي نام ليلا، وهجد وتهجد أي سهر، وهو من الأضداد. إيش معنى من الأضداد؟ يطلق على السهر ويطلق على النوم. يطلق تهجد أو هجد، يطلق هجد، تهجد، يطلق على السهر ويطلق على النوم، وهو من الأضداد. إذا قال من الأضداد يطلق على الشيء وضده. ومنه قيل لصلاة الليل تهجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه، أن رواه البخاري ومسلم. وانتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وتظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. وإن لم يكن له تهجد صلى الوتر مع الإمام لينال فضيلة الجماعة. إن لم يكن له تهجد صلى الوتر مع الإمام لينال فضيلة الجماعة، وهو أحزم، إنسان ليخشى أنه يعني ما يوتر، أو يخشى أنه يكسل، أو يخشى أنه ينام، أو يخشى أن ينشغل، فالأفضل أن يوتر مع الإمام. أي نعم، أن يوتر مع الإمام. أما من كان له تهجد فيعتزل، إذا قام الإمام يوتر يؤخر الوتر إلى ما بعد التهجد. نعم. فإن تبع إمامه فأوتر معه، أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد، لم ينقض وتره. لم ينقض وتره. اقرأ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفاقا، وصفة نقضه فسقه إذا أراد أن يصلي بعد. لم ينقض وتره وفاقا. اشرح كلمة وفاقا يا فهد. وفاقا للأئمة الثلاثة. ما يسمع. وفاقا للأئمة الثلاثة. اي نعم، وفاقا للأئمة الثلاثة غير أحمد. نعم، أبو حنيفة ومالك والشافعي. نعم. وصفة نقضه. وصفة نقضه فسقه إذا أراد أن يصلي بعد أن أوتر، بأن يصلي ركعة واحدة ينوي بها نقض وتره ويسلم منها، فيصير ما صلى من قبل شفعا. شفعا. هنا منهي أن ينقض وتره. لم ينقض وتره، الحكم أنه لا ينقض وتره. نعم. ثم يصلي ما شاء مثنى ثم يوتر بركعة، لحديث لا وتران في ليلة. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الذي ينقض وتره، فقالت ذلك الذي يلعب بوتره، وإن أحب أن ينصرف من التراويح ويوتر آخر الليل فعل. الأولى أن لا ينقض وتره، لكن يصلي مثنى مثنى ولو بعد الوتر ولا يوتر. وصلى ولم يوتر، قال وصلى ولم يوتر. اقرأ يا شيخ فهد. أي صلى شفعا، أي صلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين ولم يوتر بعدها اكتفاء بالوتر الذي صلى، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، رواه أحمد وأبو داود، وهو قول جمهور العلماء مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصححه الترمذي وغيره. ولأن الوتر الذي صلاه مضى على صحته فلا يتوجه إبطاله بعد الفراغ منه. أي نعم، وإن كان بعض العلماء يعني يفتي بأنه يصلي ركعة وينقض وتره، لكن الأولى أن لا ينقض وتره. إنما هنا سيقول إنه يجوز وإن شفعه نعم وإن شفعه بركعة، أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز. وش يفهم من هذا؟ يعني يتبع إمامه ويشفعه بركعة في الحال. أي نعم، ما ينوي الوتر، يعني لما يسلم الإمام يقوم. أي نعم، ويشفعه جاز في هذه الحالة. نعم، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. وجعل وتره آخر صلاته. أي نعم، وكذا إن كان إماما استخلف من يصلي بهم تلك الركعة، فإذا سلم الإمام قام وشفعها بركعة لينال فضيلة الجماعة وفضيلة جعل وتره آخر صلاته، وتقدم أدلة أفضليتهما. نعم، ويكره التنفل بينها، أي بين التراويح. نص عليه أحمد يعني، وقال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه. نعم، روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله ونحوه من عبادة ونحوه عن عبادة وعقبة بن عامر، وذكر لأحمد رخصة فيه عن بعض الصحابة، فقال هذا باطل لأنه رغبة عن إمامه، وهذا ما لم يطل الفصل، كأن يخرج الإمام من المسجد وكأن يؤخر بعضها إلى آخر الليل، فلا كراهة إذا فلا كراهة إذن. يعني التراويح إذا كانت متصلة لا يستحب أن يصلي بينهما نافلة، لا يستحب أن يصلي بينهما نافلة، لكن لو طال الفصل بين التراويح، طال الفصل أو خرج الإمام، فلا كراهة أن يقوم المأموم ويتنفل. نعم، فلا كراهة إذن. قاله شيخنا والأثرم هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أحد الأعلام صاحب السنن وغيرها، روى عن أحمد وعفان وخلق، وعنه النساء وغيره، مات بعد 60 و200. نعم، ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر في جماعة. أي نعم، قال المجد وغيره إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره، رواية واحدة، ولو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره، نص عليه واختاره جمع. نعم، لقول أنس رضي الله تعالى عنه لا ترجعون إلا بخير ترجونه. لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه. وكان لا يرى به بأسا، ضمير يعود على ماذا؟ أنس. لا يرى به لا يرى... نعم أعرف أنه لا يرى أنس به بالتعقيب. التعقيب التعقيب ما هو التعقيب؟ أن يرجع يتنفل بعد التراويح. أن يرجع للتنفل بعد التراويح في آخر الليل. أي نعم، يرجع للتنفل بعد التراويح. أي نعم، ولا يكره التعقيب، وهو الصلاة بعدها يعني بعد التراويح، والوتر في جماعة، يعني لو وجدوا نشاطا فصاروا يصلون جماعة بعد نهاية التراويح والوتر، هذا يسمى تعقيب. أي نعم، لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه، وكان لا يرى به بالتعقيب بأسا، ولأنه خير وطاعة، وكما لو أخروه إلى آخر الليل. نعم. وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، وظاهره ولو تكره سنته لما تقدم، يعني سنة التراويح سنة الطواف، ولو رجعوا إليه قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل. ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح. نعم يا عبد العزيز، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، ختمة المصحف. أي نعم، لئلا يشق عليهم، قاله القاضي وغيره. وقال أحمد رحمه الله يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخفف عليهم ولا يشق، سيما في الليالي القصار. وفي الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيترك بسببه فيعظم إثمه. وقيل يعتبر حالهم. وتقدم قول الشيخ أن الأفضل في حق من لا ينشط التخفيف. الآن ختمة طويلة، يعني الختمة الآن طويلة على بعض الناس، الله المستعان. نعم، لكن يعني القصور عن ختمة في رمضان قصور. نعم، إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، فيستحب إجماعا، كان يعني يودون أن يختم بهم في كل عشر، طيب فيستحب إجماعا. نعم، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. أي لا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، ولو يقرأ في المصحف. نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله أي الختمة، فيسمع المصلون منه معه جميع القرآن. قال شيخ الإسلام قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق أئمة المسلمين، بل من جل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه أنزل القرآن، وفيه كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وكان جبرائيل كلها جائزة، جبرائيل أي نعم كلها جائزة، معناها عبد الله، إسرافيل معناها عبد الرحمن، وهكذا. أي نعم، ميكائيل كل شيء فيه يعني، فهو أي نعم معبد لله، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز. أي نعم، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في مدارسة جبرائيل القرآن. نعم، ويتحرى أن يختم آخر التراويح قبل ركوعه، ويستحب أن يدعو نص عليه، واحتج بأنه رأى أهل الشام وسفيان بن عيينة يفعلونه، ونقل عن أهل البصرة، ونقل فعله عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة. نعم، ولا بأس برفع الأيدي فيه، واستحبه كثير من علماء. ولشيخ الإسلام دعاء عند ختم القرآن جامع شامل، قال وروي أن عند كل ختمة دعوة مستجابة. أي نعم، فإذا دعا عقب الختمة لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان مشروعا. انتهى. وينبغي لمن يؤخر بعض التراويح في العشر الأخيرة في العشر الأخير إلى آخر الليل ويحضرها من لا يحضر أوله أن يبتدئ ختمة أخرى ليسمعه من يحضر آخره دون أوله. ينبغي لمن يؤخر بعض التراويح في العشر الأخير إلى آخر الليل ويحضرها من لا يحضر أوله أن يبتدئ ختمة أخرى كما يفعل عندنا هنا في المسجد النبوي، اللي يصلون التهجد يبدأون من جديد ختمة أخرى. أي نعم. وأما التراويح فيحافظون على مقرئهم حتى يختمون في ليلة 29 أو قبلها. أي نعم. ليسمعه من يحضر آخره دون أوله. هذه تتمة في استحباب حفظ القرآن وفي ما يتعلق بذلك، لعلنا نعود إليها. أنا أرى بعض الإخوة يعني لديه بعض الأسئلة ويريد الإجابة عليها، وكأنه يعني قلق من الانتظار، فلا مانع أن نقف عند هذا على أمل أن نعود إليه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. أشوف سؤال الأخ عنده سؤال، ما أدري إذا حب أن يعيده فنعيد الجواب. سألني منفردا قبل صلاة المغرب وأجبته بجواب فيه اقتضاب، إن حب أن يعيد السؤال ممكن. أي نعم. نادي تدون السؤال أو تعيده شفويا كل ذلك لك. قال هل يجوز إيش للفرد عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ يا أخي أنا أقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فهل عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة خاصة، يعني ما اعتمر بعد الحج إلا عائشة لعذر، يعني عذر نزل بها هي خاصة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا أنها أحرمت من التنعيم بعد الحج ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم الفرصة وأحرم معها لو كانت مشروعة، لأن عبد الرحمن اعتمر قبل الحج فاكتفى بأمرته قبل الحج، وهو يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والعبادات مبناها على الشرع. مبناها على الشرع توقيفية. سبحان الله. يقول صف لنا الملائكة ولا سيما جبريل. أصف لكم الملائكة. لا حول ولا قوة. سامحك الله يا أخي هذا اللي كتب السؤال. نحن لا نتجاوز ما ورد من وصفهم في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعني كما ورد وصفهم شديد القوى ذو مرة فاستوى، نعم، وهو بالأفق الأعلى، وأن له كذا 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته، نعم، مرتين، فيكفي ما ورد في وصفه. أما يعني دعوى أننا نستطيع أن نراه على هيئته التي خلقه الله عز وجل فهذا غير وارد. فلما اقترح هؤلاء أن ينزل عليهم ملك قال الله عز وجل ولو نزلنا عليهم ملك للبسنا عليهم ما يلبسون. لا يمكن أن يرى الملك على هيئته إلا إذا يعني ويعرف بصفاته التي وصفه الله بها، لا يحجبه شديد القوى، لا يحجبه يعني بناء ولا غيره. يقول ايش وقت الصلاة يحرمون من المصلى، ما ادري ايش المقصود بالسؤال هذا، من هو صاحب السؤال هذا يوضح لنا سؤاله. ها مرور يمر بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام للضرورة يعني يجوز للضرورة. أين وأنت كذلك؟ يقول أخونا هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إمام لا يستطيع أن يختم في رمضان، وذلك لأن جماعة المسجد لا يرغبون ذلك، وإذا أراد ذلك تركوه. خلاص بدا منهم ما يبون يعني هذا، يدور جماعة ثانين، وإذا ما وجد جماعة ثانين على كل حال جماعة خير بما تيسر وبما يسهل عليهم، لا يكون منفرا، لأن كل سنة. قال الأخ اليهودي والمسيحي الذي يقيم شريعة نبيه دون زيادة أو نقصان ومعها يقر ويشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر قائما بالإسلام الذي يرتضيه الله؟ سؤال جيد وسؤال وجيه، لكن يعني أنتم سمعتوا السؤال، اليهودي والمسيحي النصراني، اليهودي والنصراني معروف، الذي يقيم شريعة نبيه، لأنه لو كان مسيحيا لا صار على ملة المسيح. اليهودي والنصراني الذي يقيم شريعة نبيه دون زيادة أو نقصان ومعها يقر ويشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر قائما بالإسلام؟ هذا لو مات، لو مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. يعني اللي اليهودي يتبع موسى فمات قبل أن يبعث عيسى وقد أقام شريعة موسى، نعم هو مسلم وفي الجنة. النصراني أو اليهودي الذي يؤمن أقام شريعة موسى وأقام شريعة عيسى ومات قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام فهو مسلم، نعم ويستحق الثواب. لكن اليهودي أو النصراني اللي يزعم أنه أقام شريعة نبيه، أقام التوراة وأقام الإنجيل، لكنه لا يقيم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يقر بنبوة محمد، يمكن يقول محمد نبي العرب لكن ليس نبيا لي، يعني يقتصر على شريعة موسى بزعمه، بينما شريعة موسى وشريعة عيسى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن نسخت في القرآن، ما بأيديهم شيء منها، نسخت بالقرآن. فمن لم يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشهد بنبوته وإن زعم. أجيب مثل بسيط غير المثل الذي ذكرته للأخ، اليهود لما بعضهم أسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس في أول الأمر أسلم، يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي. ها يهود العرب أو غيرهم، يهود هذه طامة هذه. أي. ما عندهم شريعة، ليس عندهم شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحيفة من التوراة، فكأنه فرح بها عمر، ما فرح بها لأن فيها زيادة، لكن فرح بها لأنه وجد فيها موافقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، خشي أن يكون مدخل للشيطان على عمر أنه يحتاج إلى ما وجده من الحق في التوراة بينما هو لا يحتاج، فقال له: أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون حتى تحتاجون إلى شاهد؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني واضحة، والله لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى بن عمران إسرائيلي ولا ما هو إسرائيلي؟ من بني إسرائيل. والله أنا أقول الآن اسمح لي، يعني ما أدري، القرآن يبيح أنه يكون اليهودي على ملته؟ لا يا أخي، غلطان، وأرجو أن تراجع العلم الصحيح وتراجع العلماء ويتسع صدرك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله على النار. واليهودي الذي لا يعمل، يعني أنا ما كملت المثل الأول، قاطعني الأخ هدانا الله وإياه، فلم أكمل المثل الأول. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيه اليهود، أرومة اليهود كانوا في المدينة، يعني اليهود اللي عليهم الكلام كانوا في المدينة، إسرائيليين أو غير إسرائيليين، يهود حتى لو ما كانوا إسرائيليين، وش هالتفرقة عندك؟ لا، عجيب أمرك أنت. ما في فرق في اليهودية، كل من صار يهودي فهو يهودي، من عرب أو من إسرائيلي، يعني ما في فرق. اليهود من صار يهوديا فهو يهودي، التفرقة الإسرائيلي وغير الإسرائيلي هذه عنصرية وصهيونية، مثل ما يعني يفرق بالقوميات، وهذه جاهلية، هذه طارئة، لكن اليهود يهود. اي نعم. ومنهم، على كل حال، منهم ناس مثلا صفية إسرائيلية وهي في المدينة، وبنت سيد من سادات اليهود. اي نعم. ويهود خيبر وكذا، فيهم عرب لكن ملتهم واحدة. اي نعم، هم كلهم يهود. ارجو ان تتركني حتى اكمل القصة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اسلم بعضهم، مثل اسلم، منهم من اسلم وثبت على اسلامه، ومنهم من اسلم وارتد، لما فصاروا يصلون معه حتى إلى بيت المقدس، لما حولت القبلة ارتدوا، لما فرض الحج قالوا لا نحج. أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا هذه اللي ما أصبحت العنصرية والحمية اللي منعته، قالوا هذه التي لا نطيق، يوم انك تستقبل بيت المقدس قبلتنا وحنا معك، لكن الآن ما دام استقبلت بيت الله الحرام، بيت إبراهيم، هذا فارق بيننا وبينك. قال الله: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. لما قالوا لا نحج، يعني تركوا الحج من شريعة محمد، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الأركان كلها إلا الحج. يوم جاء الحج صار ركن من أركان الإسلام إلى بيت الله الحرام، فعصبية وحمية، لماذا يتحول إلى بيت المقدس؟ والله الذي حوله، الله هو الذي نسخ القبلة. أي نعم، لله المشرق والمغرب. فقالوا لا نحج، قال الله عز وجل في آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستدل بهذا على أن من أنكر حرفا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم معلوما بالضرورة يكفر. من أنكر أمرا معلوما من دين محمد بالضرورة فهو يكفر. أين الله المستعان. نعم عيسى عليه السلام حي، نعم ينزل آخر الزمن ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أبدا يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت. نعم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. نعم لما أتيتكم من كتاب وحكمة إذا جاءكم رسول من تؤمنون به ولا تنصرنه. هذا عهد ميثاق أخذه الله على الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لئن بعث وهم أحياء لا يتبعون، لا يؤمنون به ولا يتبعون، وكذلك على أممهم. هنا هل يجوز صلاة الوتر والشفع في ثلاث ركعات؟ نعم. السؤال الثاني، هل هناك قنوت؟ لا، ما هو قنوت، قنوت ومن يقنط من رحمة ربه، قنوت لا، قنوت هي نعم في الوتر. هي نعم. ما حكم المسبوق إذا عليكم السلام، ما حكم المسبوق إذا كان الإمام عليه سجود بعدي؟ إيش معنى يعني بعد السلام؟ المسبوق إذا كان الإمام عليه سجود بعد السلام، إن نهض بعد سلام الإمام فيكمل ثم يسجد بعد أن يتم. أي نعم. وإن سجد مع الإمام، انتظر وسجد مع الإمام كفى. وما صحة حديث الذبابة؟ إيش حديث الذبابة؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، أي فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا صحيح، حديث صحيح، وثبت حتى في الاكتشافات الحديثة في الطب، وهو إذا وقع في اللبن يرفع جناح ويغمس جناح، يقولون إنه يغمس الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء، فتغمسه كله علشان يتقابل الدواء مع الداء عشان يبطل الدواء الداء. أي نعم. وإذا يعني تقززت نفسك ولم لا يعني لا تكره على هذا، مسألة يعني على الاستحباب. إيش يقول؟ نحن سبعة إخوة وأخت ترفض أي هدية وتشتكي من الإخوة. على كل حال اتركوها، إذا كان ترفض أي هدية ربما أنها يعني لها ما يبرر ذلك وتشتكي من الإخوة. ليش تشتكي منهم؟ كل حال ينبغي الإخوة أن يستوعبوها و يعني ألا يكون لهم موقف يجعلها تشتكي منهم. هل يجوز هذه المقاطعة ورفض هذه الهدايا من إخوتها؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وهذه لولا أن بينها وبينهم حاجز ما أظن أنها ترفض، لأن الفطرة وجبل النفوس يعني على كل حال من غرائزها حب التملك، والهدية هدي نبوي تذهب الضغائن وتذهب الإحن وتجلب المودة، فربما يعني أنها تجعل ترفض الهدية لأنهم يتعالون بهذه الهدية، ربما أن تظن أن المهدي يريد أن يتعالى عليها بهذه الهدية وأن يمن عليها بهذه الهدية، وهي لا تحب أن تطوق بمنة أحد. ربما أنها أنا لا أدري، لكن يعني هذا ليس على ظاهره، أما مجرد أنها تريد المقاطعة وتريد القطيعة هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وك كذا وكذا، قال لئن كنت كما تقول لكأنما تصفهم المل. الزوجة قدمت عشاء لأولادها ثم قدمت لهم عشاء مرة ثانية، والزوج اعترض على الزوجة، يعني خلاص ما دام قدمت لهم عشاء ايش تقدم عشاء مرة، لأنه يريد أن يعودهم على نظام الطعام الصحيح. هل يجوز للزوجة أن تعترض على؟ لا يا أخي، حتى ما يجوز لها أن تعترض ما دام قدم له عشاء، فما في داعي أن يقدم لهم مرة ثانية، لأن كما قال الشافعي ثلاث وداعية الصحيح إلى السقام، ثم قال وإدخال الطعام على الطعام، إدخال الطعام على الطعام مفسدة. نعم، ثلاث هن مفسدة الأنام. نعم، قال دوام مدامة أو شرب مدامة وإدامة وطء وإدخال الطعام على الطعام، هذه كلها مفسدة. إدخال الطعام على الطعام من أفسد ما يمكن، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وعندنا في المثل العام يقول العافية بأطراف الجوع، ينبغي يعني أيضا نعم ألا تبشمهم أمهم من جهلها حينما توالي عليهم الطعام يدخلونه على الطعام قبل أن يهضم. لا، ما حكم الجدل في أثناء الدرس؟ الله يا أخي ما ينبغي في أثناء الدرس، إذا كنت لا تستمع للدرس وتلغى فيه حتى لا يسمع، هذه مصيبة، هذا من الشيطان. ما هو حكم الشرع بالنسبة للمسلم الذي يحج ويعتمر كل سنة؟ على كل حال، إلا إذا كان منظم ويضيق على المسلمين، أما إذا تمكن كل سنة خلق. كيف حالك؟ ما شاء الله الحمد لله. أي نعم، فإذا تمكن يحج ويعتمر كل سنة لا بأس، يحج كل موسم، بس إذا كان منظم فينبغي أن يلتزم بتنظيم ولي الأمر. ما هي صفة صلاة الأوابين وما صفتها وما حكم؟ هذه يقولون بين العشاوين، هذه ما ورد فيها شيء فيما أعلم، والله أعلم. ما حكم العمل في المؤسسات الطاغوتية المبدلة لشريعة الله المستحلة لمحاربه المحرمة للحلال؟ الله يا أخي، هذه خطبة نارية ثورية. مؤسسات، كيف مؤسسات طاغوتية؟ على كل حال، إذا كنت تنتظم معهم في الطغيان فأنت مثلهم، يعني الطغيان تجنب الطغيان، لكن كونك تشتغل وتأخذ أجرة عملك ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي طاغوت، رهن درعه آلة الحرب، رهنها في أراد من قمح، يعني من شعير لإطعام أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ما في هذه المعاملة الشيء، فالتعامل معهم على أساس يعني تعامل دنيوي ومصالح متبادلة ما لا شيء فيه. لكن يعني الحمق وعدم يعني العقل يؤدي بصاحبه إلى أن يعني يتلف ماله ويتلف نفسه، مثل من أراد أن يفصل بين أحمقين ومعه عكة سمن أو عسل فسفكها وحلف أسال الله دمي مثل إسالة هذه العكة إن لم تكون أحمقين، هو أحمق منه، الله المستعان. والآخر عنده سيارة أمريكية ممتازة، قام وشببها أحرقها. ليش تحرق سيارتك هذه؟ قال لي أنا أمريكية، يعني حمقها. لا، فسبحان الله يعني. هذا مثل الذي لما قال اليهود كفار والنصارى كفار قال لا تصير تكفيري، سبحان الله. احنا ما هذا الله كفرهم في القرآن وكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما تجنيت، التكفيري هو الذي يكفر بغير حق. الله المستعان. قراءة سورة الفاتحة، سورة بعد الفاتحة في السنن وفي الصلاة عامة، هل هي واجبة أو ركن؟ سنة يا أخي، سنة، سنة، ليست واجبة ولا ركن، إنما هي سنة، سنة مؤكدة يعني، كما الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إيه في أحد. نعم. نعم، وقال الله ليس لك من الأمر شيء. أو يعذبهم أو يتوب. هو يقنت عليه الصلاة والسلام ويلعنهم بأشخاصهم، ويلعنهم بأشخاصهم، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. اللهم صل وسلم. هذا سؤال استبعاد، فالله عز وجل أراد أن يعلمنا درسا في التوحيد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لنا، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني علمه الله عز وجل، وحاشا أن يخالف ما علمه الله به، فهو درس لنا في التوحيد، درس لنا في التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو قادر سبحانه وتعالى أن يحول القلوب من كونها كافرة طاغية إلى أن تكون مؤمنة. ويدل عليه حديث ابن مسعود والذي نفسي بيده في آخره، والذي نعم نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني إذا كان مسلما يرتد، وهذا الله على كل شيء قدير، ولهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو يكون مرتدا كافرا فيهديه الله عز وجل ويشرح صدره للإسلام. وفعلا هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشخاص صفوان وغيره بعضهم أسلم، أو يتوب عليهم أو يعذبه فإنهم ظالمون، لكن أنت ليس لك من الأمر شيء، من أمر الألوهية، لست إلها. أي نعم. وحينما تقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا لله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. يدعو بقدر المظلمة، يقول اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم خذ لي بثأري منه. على كل حال لا يتعدى في الدعاء، دعوة المظلوم مستجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لكن أحيانا المظلوم يتعدى ويتجاوز. أين؟ فإذا تجاوز وتعدى كان من أسباب عدم إجابة الدعاء. هل هو واجب؟ مثل واحد قدم سؤال قبل في دروس سابقة، قال واحد سرق مني أو يعني وجدت يده في جيبي، فدعوت عليه وقلت اللهم اقطع يديه ورجليه وأعمي بصره وسمعه وكذا. قلت يا أخي إذا سرق وثبتت عليه السرقة تقطع يده فقط، يعني نصاب. أي نعم. فأنت الآن تدعى أن الله يقطع يديه ويقطع رجليه ويعمي بصره ويصم أذنيه، تعديت يا أخي. أي سبحان الله، ولو تركت الدعاء واحتسبت الأمر لله أفضل. أي نعم، أفضل لا شك. يعني ما هنا أفضل من جرعة غيظ تكظمها لله. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ادعو على ثقيف فإنها عصد، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. اي نعم. فالأمر يعني لا شك انه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اي نعم. هل واجب اداء الصلوات الخمس عند زيارة المسجد النبوي جماعة في الحرم، وما يجب على من لم يصلي الصلوات في المسجد. أكو إذا كان مسافرا فله رخصة أنه يصلي يعني صلاة المسافر ويترخص، لكن إذا كان غير مسافر وسمع النداء يجب عليه الإجابة، يجب عليه أن يجيب، ويجب عليه أن يصلي مع الجماعة. صلاة الجماعة واجبة وليست سنة كما يقوله بعض يعني أهل العلم. يعني على كل حال هذا ليس صحيحا، الصحيح والتحقيق أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا مستقلا، صلاة الجماعة واجبة، لكن لو أنه ما أتى بهذا الواجب وصلى وحده نقول هو يصلي الصلاة أداها لكن ترك واجبا. أين يعني ليس الصلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لا، أي نعم الصلاة قد تصح منفردا وقد متى أداها فقد أدى الصلاة لكن ترك واجبا، يعني يأثم على تركه ويفوته أجره 27 درجة. أي نعم، ما حكم أن يكون الأذان في المسجد بالمذياع أو شريط مسجل له الأذان في كل صلاة؟ ما يصح إذا كان المسجد يعني يكتفي بأذان المذياع، لا يصح، لا يجزي، أو شريط مسجل لا يجزي، بل عليه يعني أن يؤذن أذانا مقصودا من جديد. ما أدري معنا وقت نقرأ التتمة. بسم الله، اقرأ يا شيخ فهد. صلى الله عليه. تتمة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: تتمة، يستحب حفظ القرآن إجماعا وفيه فضل عظيم، وحفظه فرض كفاية إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر. وفي الحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، صححه الترمذي. ويجب منه ما يجب في الصلاة اتفاقا، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير. هذا منهج للتعلم، منهج عظيم، يبدأ بالقرآن أولا. أي نعم. والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة. نعم. واستحب بعضهم القراءة في المصحف لاشتغال حاسة البصر ما لم يكن عن ظهر قلب أحضر وأخشع، وتستحب على أكمل الأحوال، والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف، وأجل قدرا وأقرب إلى الإجلال والتوقير، وأشد تأثيرا في القلب. بل قراءة آية بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى لحصول الإيمان، وذوق حلاوة القرآن. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده، حتى أنه ليردد الآية إلى الصباح، وهذا هو أصل صلاح القلب. ومن مكائد الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. ومن الناس من إذا حدر كان أخف عليه. إذا حدر بالقراءة، الحدر تخفيفها. أي نعم. وإذا رتل أخطأ، ومنهم من لا يحسن الحدر، والناس في ذلك على ما يخف عليهم. فيستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يشق عليه فيقطعه عن القراءة أو الإكثار منها. ولا خلاف أن الأفضل الترتيل لمن تساوى في حاله الأمران، وأما السرعة مع عدم تبيين الحروف فتكره، ويسن تحسين الصوت. يسن تحسين الصوت. نعم. ويسن تحسين الصوت. وفي الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال النووي: نعم، وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. نعم. قال النووي: وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده. ويستحب البكاء عند القراءة، وهي صفة العارفين وشعار الصالحين، والآيات والأحاديث فيه كثيرة. وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من المصائب. نعم والله نعم. وقال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الصوت الحسن يزداد بذلك حسنا، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه. أثر ذلك في حسنه، يعني أحكام التجويد. نعم نعم. وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القرآن، فإن خرج عنه لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء، فلعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام ألا يراعي الأداء. وفي شرح الرسالة: ويتحصل من كلام الأئمة أن تحسين الصوت بمراعاة قوانين النغم مع المحافظة على الأداء هو محل النزاع، فمن العلماء من رأى أن النفس تميل إلى سماع القراءة أكثر من ميلها لمن لم يترنم، لأن التطريب تأثيرا لأن للتطريب. نعم الله أكبر. نعم. وفي شرح الرسالة: ويتحصل من كلام الأئمة أن تحسين الصوت بمراعاة قوانين النغم مع المحافظة على الأداء هو محل النزاع، فمن العلماء من رأى أن النفس تميل إلى سماع القراءة أكثر من ميلها لمن لم يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع، فقال بجوازه بل بطلبه واستحبابه. ومن العلماء من رأى أنه خلاف ما كان عليه السلف، وأن القارئ على هذا الوجه ربما غفل عن وجه الأداء، فقال بعدم الجواز سدا للذريعة. وأما تحسين الصوت بالقرآن من غير مراعاة قوانين النغم فهو مطلوب بلا نزاع. وقال الحافظ: ما كان طبيعة وسجية كان محمودا، وما كان تكلفا وتصنعا مذموم، وهو الذي كرهه السلف وعابوه. ومن تأمل أحوالهم علم أنهم بريئون من التصنع، والقراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي والقراءة بالألحان المخترعة أيضا هذا يعني غير مستحب، القراءة بالألحان المخترعة. نعم. دون التطريب والتحسين الطبيعي، أما التطريب والتحسين الطبيعي فهو غير مكروه. نعم. وقد ندب إليه صلى الله عليه وسلم، وقال ابن رشد: لقد أوتيت مزمارا من مزاميري آل داود، يعني أبا موسى الأشعري. نعم. قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. نعم. وقال ابن رشد: الواجب أن ينزه القرآن عما يؤدي إلى هيئة تنافي الخشوع، ولا يقرأ إلا على الوجه الذي يخشع منه القلب ويزيد في الإيمان ويشوق فيما عند الله، انتهى. والتغني الممدوح بما تقتضيه الطبيعة وتسمح به القريحة من غير تكلف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى: لحبرته لك تحبيرا. فإن من هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، والنفوس تقبله وتستحليه. نعم. والنفوس تقبله وتستحليه. وقال شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما: في تزيين الصوت بالقرآن هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس بالوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط، وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله، والتلاعب به حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. وقال ابن قتيبة: وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء الأعاجم فهفوا وضلوا وأضلوا. وأما ما اقتضته طبيعة القارئ من غير تكلف فهو الذي كان السلف يفعلونه، وهو التغني الممدوح. ولابن ماجه عن جابر مرفوعا: إن من أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. ولأبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعراب والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح. القدح السهم يعني. وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. كما يقام السهم، السهم عدل، السهم إذا رمي به يعني مضى باستقامة، فهم يقيمون الحروف كما يقام القدح، لكنهم لا يعملون، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يريد يعني أن يتبعه الناس ويريد أن يرتفع في عيونهم. أي نعم. ويقال قارئ. نعم. أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة للرياء والمباهات. إيه، كمال المبالغة للرياء والمباهات والشهرة والتأكل. والشهرة والتأكل، ويذهب الخشوع. قال الذهبي: القراء المجودة فيهم ترطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر كتاب الله ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، حتى ذكر أنهم ينظرون إلى حفاظ كتاب الله بعين المقت. قال الشيخ: لهذا للرياء يعني، لأنهم جعلوه فنا، جعلوه فنا حرفة، بدون يعني بدون أن يتدبروه ويعملوا به. نعم. قال الشيخ: وأهل القرآن هم العاملون به، العاملون بما فيه، العالمون به، العاملون بما فيه. نعم. وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. والثواب ورفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب، وما يحصل عند تلاوته وذكر الله من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسم هو أفضل ذلك. وإذا قرأ لله فإنه يثاب على ذلك، ولو قصد بقراءته ألا ينساه لحديث استذكروا القرآن. والقرآن لا يؤذى ولا يؤذى به، فلا يرفع به صوته يغلط المصلين أو يؤذي نائما ونحوه، وليس لأحد أن يجهر بالقرآن بحيث يؤذي غيره. قال النووي: جاء أحاديث صحيحة تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأحاديث في الإسرار. وقال العلماء: طريق الجمع أن الإخفاء أبعد من الرياء، فهو أفضل ممن يخاف الرياء، وكذا من يتأذى بجهره فإن لم يخف الرياء ولا التأذي فالجهر أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط. قال الشيخ: يستحب استماع القرآن، واستحب قراءة الإدارة أكثر العلماء. وأما قراءة الإدارة كيف؟ يقرأ هذا مقطع ثم يقرأ الذي بعده، أي نعم، وهكذا يدور في الحلقة. نعم. وأما قراءة واحد والباقون يستمعون فمستحب لا كراهة فيه بلا نزاع، وهي التي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها. وقال النووي: يسن طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها بالاتفاق انتهى، ويكره التحدث عنده بما لا فائدة فيه، وينبغي الختم كل أسبوع مرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمرو: اقرأ القرآن كل أسبوع لا تزد على ذلك، متفق عليه. ولا بأس به كل ثلاث، لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما أيضا عند أبي داود وغيره. وفيما دونها أحيانا كأوتار عشر رمضان الأخير رجاء ليلة القدر، وروي عن جمع من السلف الختم في كل ليلة، وكره تأخيره فوق الأربعين لإفضائه إلى نسيانه والتهاون به، ويقدر بالنشاط وعدم المشقة، ولا يحد بحد صححه غير واحد، ويحرم تأخيره إن خاف نسيانه للوعيد عليه. ولأحمد وغيره عن أوس رضي الله عنه قال: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد. قال الشيخ: وتحزيبهم بالسور معلوم بالتواتر، واستحسنه على التحزيبات المحدثة بالأجزاء، ويختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار، ويجمع أهله لينالهم من بركته. وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله وإن قرأ وحده ففي الصلاة أفضل. واستحب السلف حضور الختم، وقالوا: يستحب الدعاء عنده، وفيه آثار كثيرة، ويلح في الدعاء ويدعو بالمهمات. نعم، في الصيف أول النهار، نعم، وفي الشتاء أول الليل، إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، والصيف النهار طويل، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وليل الشتاء طويل. هذا السبب، يعني يقول يختم في الشتاء أول الليل لطول ليله، وفي الصيف أول النهار لطول نهاره، لأنه إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما المقصود بقوله إن الله يهدي من يشاء؟ نعم، إن الله يهدي من يشاء، من شاء، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، بمشيئته الحكيمة سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يضع هدايته في من يستحق. يقول: هذا يجد صعوبة في الاختبار، أرجو منكم الدعاء بالتوفيق. أسأل الله لنا ولك التوفيق، ويا أخي أو ابني أو كذا، اجعل همتك لله، الاختبار يعني لا تهتم له، تذكر اختبار القبر، إذا زملت أو يعني أهمك الاختبار فليكن همك للاختبار في القبر وللاختبار في عرصات القيامة، يهون عليك كل شيء، كل بلوى دون النار عافية، يعني حاول أن تجمع همتك لما ينفعك في الآخرة. نفعني الله وإياك بالعلم النافع، صلى الله وسلم على استفسار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حضرتك ابن سيدنا عيسى بنقوله حي. طيب وفي القرآن وفي القرآن إن يرفعكم طفلين.